وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. And we conveyed to the children of Israel in the scripture that you will surely cause corruption on the earth twice, and you will surely reach a degree of great haughtiness.